بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. القسم الثالث من أقسام الاستصحاب. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. قد اختلف فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة على قولين، أحدهما أنه حجة وهو قول المزني والصيرفي وابن شاقلة وابن حامد وابي عبد الله الرازي، والثاني ليس بحجة وهو قول أبي حامد وأبي الطيب الطبري والقاضي أبي علي وابن عقيل وأبو خطاب والحلواني وابن الزاغواني. والرجح الثاني أنه ليس بحجة. ها؟ اللي هو نعم هو ده الراجح. هو بيرجح هنا العكس لسه. يقول وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان على الصفة التي كانت قبل محل النزاع، كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة، فأما بعد الرؤية فلا إجماع، فليس هناك من يستصحب، وده الصحيح. يقول إذ يمتنع أو تمتنع دعوى الإجماع في محل النزاع، والاستصحاب إنما يكون لأمر ثابت فيستصحب ثبوته أو لأمر منتف فيستصحب نفيه. قال الأولون غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع، وهذا حق، ونحن لم ندعي الإجماع في محل النزاع، بل استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيله. قال الآخرون الحكم إذا كان إنما ثبت بالإجماع وقد زال الإجماع زال الحكم بغير دليله، فلو ثبت الحكم بعد ذلك لثبت بغير دليل، وده صح. قال المثبتون الحكم كان ثابتا وعلمنا بالإجماع ثبوته، فالإجماع ليس هو إلا ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى يلزم من زوال العلة. يعني علمنا بالإجماع أنه كان ثابت، فالإجماع ليس هو إلا ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى يلزم من زوال العلة، حتى يلزم من زوال زوال معلولها، ومن زوال السبب زوال حكمه، وإنما الإجماع دليل عليه وهو في نفس الأمر مستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه ثابت في نفس الأمر والدليل لا ينعكس، فلا يلزم انتفاء الإجماع انتفاء الحكم. وفي الحقيقة الكلام الخلاف في ان استمرار هذا الحكم ده محل النزاع اصلا. احنا متفقين ان الحكم كان كده، ان الراجل ده صلاته كانت صحيحة لغاية ما شاف المية، قبل ما يشوف المية متفقين صلاته ايه صحيحة، ساعة ما شاف المية التدليل احنا نستصحب الحكم، الاصل ان صلاته صحيحة، الاصل التدليل لا، احنا دلوقتي مختلفين فيه ان استمرار الصحة دي ماشي ولا توقف، هو توقف طبعا نتيجة الدليل، فده ما يبقاش دليل مستقل لوحده ان احنا ايه بمجرد ما تقول ده استصحاب حكم الاجماع، لان هو الخلاف في استمرار الحكم وليس في اصل ثبوته. يقول فلا يلزم انتفاء الاجماع انتفاء الحكم، بل يجوز ان يكون باقيا ويجوز ان يكون منتفيا، لكن الاصل بقاؤه، فان البقاء لا يفتقر الى سبب حادث ولكن يفتقر الى بقاء سبب الى بقاء سبب ثبوته. واما الحكم المخالف فيفتقر الى ما يزيد الحكم الاول والى ما يحدث الثاني والى ما ينفيه، فكان ما يفتقر اليه الحادث اكثر مما يفتقر اليه الباقي، فيكون البقاء اولى من التغير. وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمة، فانها كانت بريئة قبل وجود ما يظن به انه شاغل، ومع هذا فالاصل البراءة، والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة، ومن لا يجوز الاستدلال به إلا بعد معرفة المزيل فلا يجوز الاستدلال به لمن لم يعرف الأدلة الناقلة، كما لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن يعرف الأدلة الناقلة، كما لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن يعرف، لأن الاستصحاب أنت عارف إن في دليل ناقل يبقى ما بصر تستدل بالأصل. وبالجملة فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا اعتقد انتفاء الناقل، فإن قطع المستدل بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكم كما يقطع ببقاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم انها غير منسوخة. ها؟ انقطع المستدل بانتفاء الناقل. صح ده كلام سيد جزاكم الله خير، ده بالتأكيد قطع ببقاء الحكم كما يقطع ببقاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها غير منسوخة. وإن ظن انتفاء الناقل أو ظن انتفاء دلالته ظن انتفاء النقل. ممكن تكون انتقال الحكم، مفيش انتقال ببقاء الحكم. يقول يقول وإن كان الناقل معنى مؤثرا وتبين له عدم اقتضائه تبين له انتفاء النقل، انتقال الحكم يعني، تبين له انتفاء النقل، مثل رؤية الماء في الصلاة لا تنقض الوضوء، وإلا فمع تجويزه بكونه ناقضا للوضوء لا يطمئن لبقاء الوضوء. يقول وكذا كل من وقع النزاع، كل ما وقع النزاع في انتقاض، كل من وقع النزاع، كل من وقع النزاع في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل عليه فإن الأصل بقاء طهارته، كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج النجاسات عن غير السبيلين وبالخارج النادر منهما. الخارج النادر كالدود مثلا، في خارج المعتاد وفي خارج النادر، خروج الدم من الجرح، ففي احد وجوه الاحتجاج بيقول له ان احنا متفقين على ان الراجل ده قبل ما يخرج منه الدم كان طاهر، ماشي كده، فاحنا بنستصحب حال الاجماع ده. هو الحقيقة ان ده النوع ده مش الدليل فيه ان هو احنا بنستصحب الاول براءة الذمة من البراءة الاصلية، هو الحقيقة فيها كده مش استصحاب الاجماع. الحقيقة انه في الوضوء ده اللي هو مسألة بطلان وضوء في خروج بخروج النجاسة من غير السبيلين، اللي بيقول اصلا ان ده استصحاب الاجماع مش دليل، بيحتج باستصحاب البراءة الاصلية ان الراجل ده الاصل ان هو متوضي، فانتوا اللي بيجيبوا دليل ان ده ناقض للوضوء. يقول بالخارج النادر منهما اللي هو خروج مثلا الدود من فتحة الشرج، هذا خروج نادر، وبمس النساء بشهوة وغيرها، وبأكل ما مسته النار، وغسل الميت وغير ذلك، لا يمكن اعتقاد يعني استصحاب الحال فيه حتى يتيقن له بطلان ما يوجب الانتقال، وإلا بقي شكا، وإن لم يتبين له صحة الناقل كما لو أخبره فاسق بخبر فإنه مأمور بالتبين والتثبت، لم يؤمر بتصديقه ولا بتكذيبه، فإن كليهما ممكن عليه، وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب الحال كما كان يستدل به بدون خبر، ولهذا جعل ليسا وشبهة. وإذا شهد مجهول الحال فإن هناك شك في حال الشاهد، فإنه هناك، وإذا شهد مجهول الحال فإنه هناك شاك في حال الشاهد، ويلزم منه الشك في حال المشهود به، فإذا تبين كونه عدلا تم الدليل، وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما تضعف عند شهادة الفاسق، فإنه في الشاهد قد يكون دليلا ولكن لا تعرف دلالته، وأما هناك فقد علمنا أنه ليس بدليل، اللي هو الفاسق ليس بدليل، لكن يمكن وجود المدلول عليه في هذه الصورة فإن صدقه ممكن، اللي هو مجهول الحال، إذا كان فاسق يبقى يتأكد، وجود مجهول الحال يبقى يصبح هناك شك، ممكن أن يتم الدليل ممكن أن لا يتم. قال فصل وإن لا هو نستصحب الأصل وأتمنى استقل بس يقول ان هو ضعفت البراءة دي في الحالة دي. يقول مما يدل على ان استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع حجة ان تبدل حال المحل المجمع على حكمه اولا كتبدل زمانه ومكانه وشخصه، وتبدل هذه الامور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل، فكذلك تبدل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليل على ان الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلا للحكم مثبتا لضده، كما جعل الدباغ ناقلا لحكم نجاسة الجلد، وتخليل الخمرة ناقلا للحكم بتحريمها، وحدوث الاحتلام ناقلا لحكم البراءة الأصلية، وحينئذ فلا يبقى التمسك بالاستصحاب صحيحا. وأما مجرد النزاع فإنه لا يورب سقوط استصحاب حكم الإجماع. كل المسائل اللي احتج بها في استصحاب حكم الإجماع في الحقيقة ومسائل صحيحة حقيقتها استصحاب البراءة الأصلية. يقول والنزاع في رؤية الماء في الصلاة، طبعا كل المسائل اللي هم احتجوا بها في مسألة ان البراءة بتاعت البراءة الأصلية دي، اكتر طبعا حد يحتج بالكلام ده ابن حزم والظاهرية، لان زي ما قلنا هم بيحتجوا بايه بالاستصحاب كثيرا، يقوم اي دليلين يتعارضوا يقوم يقول ايهم الناقل عن الاصل، فيقوم يقدم الناقل عن الاصل، لان الاولاني استصحاب موافق للاصل وما كانش واجب، وبعدين الثاني ناقل، يبقى ده جعله من باب الايه النسخ، فبيجعل ده ناسخ لده، وده طبعا غير ظاهر، وطبعا دي مسالك الترجيح التي يعني ضعيفه جدا، لانه لابد وغالبا يمكن الجمع، بل في كل المواطن يمكن الجمع يعني بين الدليلين وليس الترجيح بينهما، ليس الغاء احدهما بادعاء النسخ، خصوصا مع عدم علم بالتاريخ. صح، يعني هو في الحقيقه الجزء، لا هو في اختلاف طبعا في طريقه الاستعمال، يعني هو كتير زي ما قلنا بيستعمل في مواطن كثيره جدا من القدره الظاهريه، فاحنا بنقول الحاجات الصحيحه اللي احتجوا بيها اللي ما فيش ناقل فعلا دي احتجاج بالبراءه الاصليه، مش بمساله ان هم كنا متفقين وانتوا بقى اللي اختلفتم، لان احنا مختلفين في استمرار الامر مش في ثبوته ابتداء، فانت بتستصحب في حاجه دلوقتي فيها اختلاف، يعني انت بتقول لي ده احنا كنا متفقين على ان الحكم كان كذا، فانت تجيب لي الدليل الناقل، انا بقول لك الاجماع ده مش اجماع في الموطن اللي احنا فيه، ده على مساله تانية خالص، الاجماع اللي موجود على ان الحكم كان موجود اللي هو صلاه من صلى بالتيمم صحيحه، احنا مختلفين في مساله ايه انه اذا راى الماء وضوءه ده انتقد ولا ما انتقدش، تيممه نقصد انتقد ولا ما انتقدش، ففي الحقيقة احنا مختلفين في استمرار الحكم، اما ان صلاته كانت صحيحة لما كان المية مش موجودة فده مش مختلف فيه، والاستصحاب هنا في المسألة الجديدة دي ده استصحاب لحكم مسألة غيرها، وهو ان الصلاة صحيحة عند فقد الماء، مسألة انتقاد الوضوء من عدمه دي مسألة تانية، وبالتالي فانت بتستصحب اجماع على مسألة في مسألة غيرها، يبقى الصحيح انها ليست هي كذلك، واحنا عندنا ناقل طبعا بالتأكيد، وفي الحقيقه ده ناقل عن البراءه الاصليه اللي هي صحه الوضوء، خد بالك ان هو ده مش الاحتجاج باستصحاب البراءه الاصليه، ان الراجل ده كان متوضي وبالتالي فايه فهو لسه متوضي لغايه ما انت تجيب دليل، ده بيحتج بانه في اتفاق بين العلماء بان الراجل ده كانت صلاته صحيحه لغايه ما شاف الميه، كويس كده، فبيحتج بالاجماع، وانا استصحب حكم الاجماع ان صلاته تفضل صحيحه برضه دلوقتي بعد ما راى الميه، لحد ما اتفق على رايي وما اتفق على صحه الناقل، وهو ينازع في الناقل ويقول لك استصحب حكم الاجماع، واخد بالك؟ فانا انا اقول اصلا ايه الحقيقه ان الاجماع ده مش اجماع على اللي احنا فيه، ماشي كده؟ هو استصحاب البراءه الاصليه ده كلام صحيح، واحنا جبنا الناقل عن البراءه الاصليه، فما تقوليش ان ده امر متفق عليه قبل كده وانا مستصحب الاختلاف طالما ما اتفقناش دلوقتي ان ده ناقل. يعني احنا متفقين مع الظاهريه في ان احنا نستصحب البراءه الاصليه لغايه ما يجي ناقل، لا ما ده مش الظاهريه لوحدهم هم وبقيه العلماء، لكن استصحاب حكم الاجماع حاجه ثانيه غير استصحاب البراءه الاصليه، بس لانها في المسائل اللي ضربها امثله مشتركه وينفع يتقال عنها كده ويتقال عنها كده، فعشان كده حصل الايه الاختلاط بين المسالتين. يعني هو لما اقول في مساله المساله المذكوره هنا دي ممكن يطلق على البراءة الأصلية، لا مش كده، دي حاجة ودي حاجة، هو بيحتج هنا مش بالبراءة الأصلية بثبوت الوضوء، بيحتج بإن في إجماع على كده وإنتوا اللي خالفتم، ماشي كده؟ وطالما في خلاف يبقى الأصل، واخد بالك؟ خد بالك إنه مش شرط يكون هو محتج بأي حاجة، هو مختلف بيحتج إن كان في اتفاق، ولكن إحنا مختلفين في استمرار الحكم مش في أصل ثبوته. هو مثال الوضوء ده اللي هو رؤية الماء في الصلاة وحدوث العيب عند المشتري، يقوم يستصحب ان احنا كنا متفقين على صحة الايه، الاتفاق على صحة العيب صحة البيع قبل ظهور العيب، فيقوم يقول اذا حدوث العيب عند المشتري طالما ان كان في اتفاق يبقى البيع صحيح، طالما ان البيع صحيح. وهو في الحقيقة في كل المسائل دي لها مرد تاني، عشان كده لما نقول ده مش دليل فاحنا مش هنستعمله في ولا مسألة فقهية، يا اما نستصحب البراءة الأصلية يا اما نستعمل ناقل ويكون الناقل ده عندنا. فحدوث العيب عند المشتري بمعنى واحد يقول ايه، العيب ده اذا كان مما يمكن حدوثه، مما يمكن حدوثه عند المشتري بعد البيع، يبقى الاصل صحة البيع، يبقى بستصحب صحة البيع، ماشي كده؟ واذا كان مما لا يمكن حدوثه عند المشتري بل لابد ان يكون العيب ده موجود من قبل كده، يعني على سبيل المثال لو عبد وبعدين طلع عنده عيب خلقي في القلب مثلا، وده معروف ان عيب خلقي من يوم ما اتولد هو موجود مولود بيه، ما يجيش واحد يقول له ده حصل عندك، فاحنا نرجع للقرينه دي تقوم هي دي الناقله، هنقول له لا ده عيب يفسخ به الايه البيع ده، هنشوف النوع العيب ده مما يمكن حدوثه عند المشتري، يبقى الاصل ان العبد ده كان بريء او السلعة دي كانت بريئة من العيب، ولو انها حاجة في اصل الخلقة وفي اصل الصنعة يبقى الاصل انها كانت موجودة عند الرجل التاني، والتالي ده يبقى عيب، يبقى من حقه انه يرد الايه السلعة دي. لا كل مسألة فيها خلاف. الوصف يموت بحكم الشرع، ماشي صح، اللي هو الاخير اللي هو بتاع البيع ده صح. يقول واستيلاد الامة لا يوجب رفع ما كان ثابتا قبل ذلك من الاحكام، فلا يقبل قول المعترض انه قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث، فان النزاع لا يرفع ما ثبت من الحكم، فلا يمكن للمعترض رفعه الا ان يقيم دليلا على ان ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلا على نقل الحكم. وحينئذ فيكون معرضا في الدليل لا قادحا في الاستصحاب، فتأمله فإنه تحقيق في هذه المسألة. هو مال إلى إلى إلى الترجيح فعلا كما ذكر، الترجيح أنه هو حجة، لكن هو الصحيح الذي ذكرناه أولا أنه هو ليس بحجة، لأن هو الإجماع على مسألة والخلاف في مسألة ثانية. يقول الخطأ الرابع لهم للظاهرية، هو بيقول هنا نفاة القياس أخطأوا من أربعة وجوه: رد القياس الصحيح، تقصيرهم في فهم النصوص، تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل وليس عدم العلم علما بالعدم، وده قلنا دي كلها عيوب الظاهرية فعلا يكثروا الاستجاج بالاستصحاب. الخطأ الرابع لهم اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل. وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح. هي مسألة دي خطيرة جدا طبعا، وهي مسألة ان هل اي عقد لابد ان يرد لاحد العقود التي وصفت في الشرع، ما بين عقد حلال او عقد حرام، ولا هنقول ان الناس يمكنهم ان يخترعوا اي صفة للعقود ولو كانت عقود حادثة تخرج عن ما ورد في الشرع ابتداء. كلام الموضوع ده ذو خطوره بالغه في موضوع الربا خصوصا، فعشان كده نقول الحتة فيه بس الاول كده. الحقيقة ان هو رغم ان كلام شيخ الاسلام تيمية ده اكثر من يحتج به ممن يجوز المعاملات الفاسدة ليحتج بالقواعد الكلية اللي شيخ الاسلام يقررها وابن القيم هنا بيقررها تبعا لشيخ الاسلام، وهو ان الاصل في العقود الايه الاباحة والحل، خلافا للشافعية والظاهرية اللي يقولوا لا الاصل فيها المنع. وبالتالي لو جت معاملة مش معروف لها اصل يبقى الاصل فيها المنع، وعند الحنابلة الاصل فيها الايه الاباحة. لما نيجي ندور في الحقيقة في فروع المسائل المختلفة هنلاقي ان القولين غير متباعدين، بس طريقة الاستدلال هي اللي فيها ايه اختلاف. فهنلاقي الظاهرية كثيرا ما يحتجوا بان هذه معاملة ما وردتش يبقى بطلة، ماشي كده. واتباع المذاهب اللي اصلهم ان المعاملات الحل لابد هيردوها الى واحدة من المعاملات المعروفة سواء كانت حلال او ايه او حرام. وبالتالي هم في الحقيقة الخلاف قرب في الحقيقة لكن في طريقة العرض والاستدلال بس. ولكن يستحيل، يستحيل ان توجد معاملة لا يمكن ردها الى الى احد المعاملات التي وردت في الشرع جوازا او منعا. يعني كل صور المعاملات لابد ان تقص على ما ورد اباحة او منعا، هنردها الاقرب صورة لها وان لم تكن وردت مثل ذلك. يعني بنقول مثلا على سبيل المثال انواع الشركات المساهمة مثلا، هنردها الى انواع من انواع الايه الشركات. في انواع كتيرة جدا من المعاملات استحدثت لابد ان ترد. يعني لو قلنا عقد التأمين المعاصر ده ناس هيقولوا طالما لم يرد فهو ايه حرام، من بيريح نفسه كده ماشي. والتانيين هيقولوا لا ده عقد التأمين ده لما نيجي نوصفه يطلع ان هو عقد على شيء مجهول يبقى غرر يبقى حرام، ماشي كده. يرجع يرجعه الاصل من الاصول بالقياس، هيردوا الحاجة. يعني شركات شهادات الاستثمار حاجة ما وردتش بالتأكيد، ولا البنوك وردت ان في ناس تجمع، ولا الجمعيات مثلا. ففي واحد جمعيات يعني ايه يعملوا جمعية مع بعض، فواحد هيقول لا الجمعيات حرام عشان ما وردتش وعاملة لم ترد، واحد تاني هيقول لا دي الجمعيات حلال علشان هي اقراض واسترداد القرض، واحد تاني هيقول حرام علشان هي قرض جر دفعا. كويس كده. اللي هو اشتراط الاقراض ده عند اللي بيمنعها خطأ منه، ده خطأ من قائله فعلا، لان هو في الحقيقة ما اشترطش الاقراض. هو لو اشترط الاقراض دي بتبقى في صورة لو انه اشترط عليه يخش في جمعية تانية. يعني يقول له انا ماشي موافق ان انا هديك الدور الاولاني في الجمعية دي، بس شرط اساسي انك تخش بعد ما تخلص جمعية غيرها تاخد فيها الدور الاخير. هي الشرط ده او الشرط ده حرام، اقرضني على ان اقرضك. وده اللي خلى كتير من العلماء يقولوا ده حرام علشان هي اقرضني على ان اقرضك. هي مش كده، هي مش اقرضني على ان اقرضك، هي اقرضني على ان ارد لك في التاريخ الفلاني، ويا فلان اقرضني انا ارد لك في التاريخ الفلاني، ويا فلان اقرضني انا ارد لك في التاريخ الفلاني، ماشي كده. وهو في نفس الوقت بيتفق مع غيره على انه في نفس التاريخ اللي هيرد له فلان يكون فلان هيقرضه. والتراضي بين منهم محضا على انه القرض ورده محتمل تبقى فيها منع من اللي له دورين، دور في الاول ودور في الاخر، لانه هو بيقرض مره وايه ويرد مره، يقرض مره انا قصدي كمثال بس عشان انا مش قصدي موضوع الجمعيه خصوصا، انا قصدي حاجه ما كانتش فيها بس في الشرع ما فيهاش، ولا هي في الحقيقه منصوص عليها في كتب المتقدمين بالظبط كده صوره الجمعيه دي، ماشي كده. ففي ناس زي ما قلنا اللي بيقول الاصل في العقود المنع هي ايه يجعلها باطله من الاول عشان ما وردتش، والتانيين هيقول لا دي لا تخرج بقيه المذاهب كلها يعني يقول لا تخرج عما ورد. يا اما يدخلوها زي ما قلنا في قرض ورده ماشي كده، بيقول انا هقترب من فلان واقترب من فلان، هقترب من فلان واردله في شهر يناير، واقترب من فلان واردله في شهر فبراير، واقترب منه واردله في شهر الثالث من واردله في شهر مارس. ادي ثلاث انفار بتاع اللي ياخد من فبراير اتفق بينه وبين التانيين ان هم يقرضوه هم كمان في شهر ايه فبراير، يبقى هيجي له الراجل اللي هيرد له القرض بتاعه واثنين هيقرضوه في شهر فبراير بحيث ياخد ثلاث انفار في مره واحده، والثالث ده متفق معاهم ان انتوا الاثنين هترجعوا لي في شهر مارس. كويس، اخد اخر واحد يعني اخد ردك ورد ايه زميلك ها، وحصل اتفاق وما فيهوش اصلا قرض جر ايه نافع في الحقيقه، ما اشترطش قرضني على ان اقرضك. التاني لا ده اقرضني على اقرضك، المهم انه هيردها الى حاجه منصوص عليها. فحقيقه لما نيجي نتامل نلاقي ان التقسيم الوارد للعقود ما بين حلال وحرام بانواعها المختلفه الوارد في الشرع مستوعب لجميع صور المعاملات الممكنه بين البشر. الكلام ده كان صعب عشان كده الشرط الجزائي ماشي، ما احنا بقول ده هندخلها في عموم المسلمون عند شروطهم، مش يا نخرجها يا اما ندخل الشرط الجزائي بتاع زياده ان هو يبقى اسمع مبلغ كذا اذا اتاخر في سداد في القرض اللي جرى نفع، وفي اشتراط الزياده يعني في نوع من الشرط الجزائي سليم وشبه متفق عليه بين المعاصرين، ونوع منه متفق المباطل اللي هو بتاع البنوك اللي هو اشترط عليه ان انا بعت لك السلعه دي ب 10 مسدده 5 دلوقتي واثنين كل شهر لغايه ما تخلص، او واحد كل شهر لغايه ما تخلص مثلا، ولو اتاخرت عن الواحد هيبقوا اثنين شرط جزائي، ما هو ده بعينه ايه الربا. ولو قلنا شرط جزائي ان انا بعت لك دي على ان خلال شهر اللي عايز يرجع مننا يدفع الثاني المبلغ كذا، يبقى في خيار واتفق عليه بانه هو هيفسخ البيع من حقه نظير مبلغ، ماشي كده. فهنقول المسلمون عند شروطهم والفسخ او الاقاله بيع جديد، الاقاله بيع جديد، فيجوز ان يتفق عليه على السعر في البيع ده، واخد بالك. والمسلمون عند شروطهم في الحاله دي يبقى نوفي بالايه بالامر ده. ولو واحد اشترطها خلاص، لو واحد اشترطها مفتوحه مهما يرجع في اي تاريخ لو العين باقيه خلاص، بس هو غالبا له مده محدده في الاغلب العام، والا ان هو خيار مفتوح بلا نهايه ده عند عامه العلماء ما يصحش برضه. ما يعني العربون برضه من العلماء من يجيزه بناء على ان هو لا على ان هو زي الشرط الجزائي، واخد بالك، وانه اشترط على نفس الشرط، ومنهم من يمنعه على انه اكل مال بالباطل وانه البيع ما تمش. اقصد ان هو اتباع المذاهب الاربعه طريقتهم في ذلك رد العقود المستحدثه الى احد العقود المنصوص عليها اجازه او منعا، وطريقه الظاهريه العكس وهي الابطال مبدئيا. ها واللي بين في القياس صح فعلا، لانه بين في القياس فبيبطل في الاصل. امثله كثيره طبعا نتيجه القاعده اللي حطها هنا هو، وهي ان الاصل في العقود الاباحه شاذ بيها شيخ الاسلام ابن القيم، زي على سبيل المثال تاجير الشجر لاخذ الثمر. تاجير الشجر لاخذ الثمر ده العلماء يقولوا دي مش ايجار، لان الاجاره قبض منافع ومفيش حاجه اسمها اجاره لاخذ الثمره، ده في الحقيقه هو بياخد بيشتري الثمره معنى كده، ولكن قبل بدو صلاحها. فيقوموا يقولوا الصوره دي اللي هي تاجير الحدائق يردوها الاصل ايه بيع الثمر قبل بدو الصلاح، لانه اجر الحديقه 5 سنوات، يقول له كل سنه هتاخد 1000 جنيه وناخد البتاع الثمره. فاللي يجوز دي يقول دي يقول لك ده عقد ما وردش بناء على عقود اصلا عقود الصحه، والجمهور يقول لا ده اصلا هو اللي بيع الثمر قبل بدون ايه؟ بل قبل انعقاده اصلا، هتبيعه السنه دي والسنه الجايه والسنه اللي بعدها واللي بعدها، طب الثمر لسه مش موجود، وانت كنك تسميه ايجاره دي مش ما هياش ايجاره في الحقيقه، لان الايجاره قبض منافع والثمر مش منافع الشجر، ده الثمر جزء من الشجره بيتجدد معانا كده. والغرض المقصود بخلاف واحد بيأجر شجرة عشان ينشر عليها ثيابه مثلا، ف فده تأجير لمنفعة فعليا، لكن ده في الحقيقة تأجير، مش تأجير، ده بيع لعين منها. ماشي؟ طبعا لا يجوز ده. ها؟ لا، الزرع غير الشجر، لان الزرع ده هيرجع له هنا بقى في الحالة دي الارض هي رأس المال، والزرع ده بيخرى ويطلعه الارض، يديه الارض فاضية بعد كده. نعم، لان هو ما بياخدش حاجة من الارض. لو اجرت الحديقة بضمان الشجر، لو تلف الشجر على الكتاب، انا بأجر لك الحديقة. تأجر الحديقة يعني بيها ايه؟ ياخد شجرها، ياخد ثمرها، ياخد عين منها، ياخد عين منها. الحديقة هو يقوم على اصلاح، ما هو ماشي، يبقى بنسبة من الاثنين، لكن هنا مش بنسبة، ده مبلغ ثابت، يبقى باع الشجر باع الثمر في الحقيقة. هو ايه الفرق بقى بين تأجير الحديقة لأخذ الثمر وبين باع الثمر؟ لما تيجي تدور على فين، مفيش حاجة اسمها اجرتها لغاية موسم الحصاد بألف جنيه، ان انا اخد الثمر فيها، وبيعت الثمر قبل بدو صلاحه، هو هي هي. ولذلك زي ما قلنا ان الامر ده نتيجة خلل في الفهم لدى المتأخرين، وطبعا المتأخرين نتيجة ان معظم المعاملات المعاصرة هم عايزين يخلوها حلال وليس للبحث العلمي ولا حاجة، فهم كثيرا ما يستغلوا الكلام المكتوب هنا ده، ويحاولوا يقولوا الاصل في عقود الحل، وان دي عقود لا مستحدثة ليس لها ايه اصل في الشرع، فالاصل فيها الحل، علشان يمنعوا من العلماء اللي بيقولوا دي ايه ربا. فهو إيه ليه قالوا ان الفوائد ربا العلماء؟ لان هم قالوا حقيقة الامر، مع ان ده مش صفة وصفة القرض اصلا، اللي هو الواحد يحط فلوسه في البنك صفته وصفة القرض، بدليل ان مش انت اللي تروح البنك تقول له ايه، البنك مش بيقول لك، هو اللي بيقول لك هات فلوسك هيسلفني، واخد بالك؟ فالتانيين قالوا ده مش قرض، لكن التانيين اللي حرموها قالوا ايه؟ قالوا صفته وصفة الايه؟ القرض، لانه مضمون بالنسبة له، مش كده؟ وقانونا البنك اول ما تحط البتاع في حسابه في حسابك بيبقى في ذمته ليك المبلغ اللي انت حطيته، مش كده؟ بعينه ولا من غير عينه؟ من غير عينه قطعا. انت حطيت الفلوس دلوقتي 1000 جنيه عشرات، لو جيت تسحبها تاني انت قلت فلوسي؟ لا، ده انت ليك عنده مبلغ 1000 جنيه، مش كده؟ ده في الذمه اذا ثبت، ماشي؟ وبعدين ده ما بيقولوش ان انا هتاجر فيها واديك ربح او تحمل معي خساره، ده ملوش دعوه بيه نهائيا، فصفتها القانونيه في الحقيقه قرض. كونه يسميها معاملة حديثة، ما كانتش وردة بالصورة دي فعلا، لكن لما تيجي تطبقها تلاقيها تنطبق على القرض بالضبط، ماشي كده؟ وبعدين لقيها مع القرض مشترط معها ايه؟ الزيادة، لان هو بيشترط ان الفلوس بتاعتك مضمونة، اول ما تقول لي هاتها اديها لك، او ما تقول لي هاتها بعد كذا اديها لك، لو قال له وديعة لمدة كذا سميها وديعة، هي مش وديعة. لما تيجي تقول الودائع، لما هي في الحقيقه وديعه، توصفها الشرع انها قرض، لانك انت حطيت الفلوس، الوديعه معناها عارف ايه؟ حطيتها جوه الخزنه، دي وديعه فعلا، مش كده؟ انك انت عندك خزنه حديديه ومعاك مفتاحها، تفتح الخزنه تحط جواها فلوس ولا ذهب ولا انت عايزه، وتقفل على الخزنه دي، هذه اسمها ايه؟ وديعه. بالظبط، البنك ملوش دعوه بيها، ما يفتحش الخزنه دي، البنك لكن الفلوس اللي انت بتروح تحطها في البنك دي ايه؟ مش ودائع في الحقيقه. دي في الحقيقة توصيفها الشرعي ايه؟ قروض، ماشي كده؟ لانه ضمنها لك مش بعينها بل في ذمته مثلها، وبنفس الـ الـ الـ الـ العدد بتاعها لما تيجي تطلبها ساعة ما اودعتها، وهو اشترط الزيادة، والزيادة مشترطة ومضمونة قانونا، مش زيادة اختيارية زي ما يقولوا، ان هو يقولك البنك بيزود من نفسه، ساعات يقولوا لهم احنا زودناكوا 12%، عشان كده بيبقى لها فروق، لكن في الحقيقة ان الجزء المتفق عليه البنك في الاصل مشترط عليه قانونا، يعني لو واحد البنك قال لهم مفيش ربح الشهر ده يعملوا ايه؟ يرفعوا القضية، مش كده؟ يقولوا له غصب عنك تجيب الفايدة، لان ده شرط قانونا وانت التزمت بذلك، يبقى ده اشتراط، حتى ولو كان ان ده طلب وده مش ده اللي قال له هات، انت اللي رحت طلبت البنك انك تفتح لي حساب عشان احط لك الفلوس، احط الفلوس دي عندك وتستثمرها لي، سموها استثمار سموها اي حاجه، انا باخذ الكلام ده المقدمه دي كده قبل ما نقرا كلام، لان قضيه ان العقود دي الاصل فيها الاباحه والحل بالمعنى اللي هم فاهمين متاخرين، مش قصدي كلام شيخ ولا كده، مش الاسامي تسميها لا، ولا ابن القيم يحتمل اللي هم اللي حاولوا يفهموه، لكن دول اصلا بالظبط كده زي طريقتهم في القضيه، قضيه المصلحه المرسله. هم بيستعملوا اللي هم المغرضين في الحقيقه، يستعملوا كلام العلماء في المصالح على اهدار الشريعه بالكليه وعلى استباحه المحرمات. للعلماء طريقه في صياغه القواعد مع انضباطهم، لما نيجي نقرا تفاصيل قولهم في الفروع نعرف ان هم مش قصدهم اللي بيقولوا دول ابدا، لانهم منضبطين بقواعد معينه بس عبروا عنها بكده، زي بالظبط كده الضرورات تبيح المحظورات، الحاجات تنزل منزله الضرورات، يبقى تطلع الحاجات تبيح الايه؟ المحظورات. يعني اي واحد يحتاج لاي حاجه تبقى حلال، تيجي تقول كده تطلع تهدم الشريعه بالكليه. ما هو ما فيش حد مش محتاج للي هو ايه؟ دي من ضمن الحاجات، ان واحد امور واحيانا تحسن ماشي كده، فيقوم هو يجعل الباب ده باب زي ما بيقول القواعد الكليه اللي العلماء استعملوها، هو مش قصدهم كده ان هو بيقيد، لان عشان كده خطر جدا استعمال القواعد الفقهيه اللي العلماء استنبطوها كانها نصوص شرعيه، لان القواعد دي مش معصومه، وبالتالي صياغتها بهذه الطريقه خلت ناس كثيره جدا تستعملها على عمومها كانها ادله شرعيه، وهي غير معصومه بخلاف النصوص، نصوص معصومه، ربنا عز وجل الذي انزلها على النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله تكلم بها، وربنا اعلم بما سوف يحدث من الامور لغايه يوم القيامه، وبالتالي فالنصوص معصومه. اما القواعد الفقهيه فهم كانوا بيطبقوها او استنبطوها بطريقه لهم قصد في تقييدها فيها، بس ممكن ما يكونوش استعملوا الالفاظ اللي تقيدها، ما احسنوش استعمال الالفاظ، هم مش معصومين، تقوم انت تقيد الفاظهم في الحقيقه بطريقتهم، مش فاهمين طبعا خالص. يعني احنا لازم نأيد كلامهم بان احنا نقرا هم بيعملوا ايه في الاستدلالات وفي الاباحه والتحريم والفتاوى، يقوم اعرف هم قصدهم ايه بالقاعده. المشكله ان جه ناس متاخرين درسوا القواعد دراسه مستقله عن دراسه الفقهاء، عن دراسه الفقه وعن دراسه الادله، واخذوا القواعد وراحوا مطبقينها على جهلهم، ومش فاهمين هم العلماء قصدهم ايه بالكلام ده. زي بالظبط كده اللي يقرا الموافقات للصبي لازم يكون عنده اتقان تام للفقه المالي عشان يعرف قصد الشاطبي ايه. انت النهارده بتلاقي ناس عمرهم ما قروا في الفقه وراجل ماسكين فيه ايه؟ الموافقات، ويمسك يطبق بقى ايه؟ كل واحده زي ما قلت لكم كده، الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تنزل مزيمة الضرورات، يبقى الحاجات تبيح الايه؟ المحظورات. وان احنا محتاجين للربا، محتاجين دلوقتي ان المعاملات الدنيا كلها ماشيه بالربا، والنظام ده نظام عالمي مفروض علينا وغصب عننا، يبقى دي من باب الضرورات، واذا الضرورات تبيح المحظورات، وشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المشروع مصلحة فثم شرع الله، كويس كده؟ وهنا مصلحة فهذا شرع الله. دي طريقة اصلا زنادقة في الحقيقة. والا فانت كل العلماء يدوروا على الشرع، واللي يعرف كلام ده مين؟ اللي شافهم في كل كتب المذاهب ازاي بيستدلوا، وازاي بيقولوا ده حلال ليه وده حرام ليه؟ ماشي كده؟ وايه طرقهم في الاستنباط والاستدلال بقواعدهم دي؟ والا فما حدش قال الكلام اللي بيقولوه ده نهائي. ها؟ بالظبط كده، والقواعد دي اصلا لا يمكن ان تنزل منزله النصوص. اهل مكه ماشي بالظبط كده، بس الكلام ده طبعا زي ما بقول لك مين اللي قال؟ للاسف ان دراسه القواعد مجرده عن دراسه الفقه ده خراب. بالفقه والادله، عارف عارف لو درس الفقه بدون الادله اهون، عشان ما يطلعش حاجه يخالف فيها كل العلماء، وده اللي حصل دلوقتي حاليا. الناس مش من اهل الفتوى اصلا ولا درسوا الفقه، يعني دراستهم كلها ممكن في التفسير، ولا واحد درسته في ايه؟ في غير علوم الفقهيه خالص، وهو ده تصدر لاعظم مناصب الافتاء في ايه؟ في اخطر المسائل. وبالتالي فتبص تلاقي ان هو يستعمل احيانا قواعد ويطلع كلام يتوهم اللي ما يفهمش انه بيستعمل قواعد الشريعه، وبالتالي فده يبقى خطر كبير جدا. الكلام اللي موجود ده هنا في الاصل عقود الاباحه، كل تقريبا اللي اباحوا الفوائد البنكيه بيستعملوه، ويقولوا ابن القيم قال وابن تيميه قال، ويقولوا ان الاصل في العقود الحل، وده عقد جديد ملوش نظير في الشريعه سابقا. عشان كده قلت لكم انا المقدمه اللي بقولها ان الحقيقه ان التقسيم اللي ورد في الشرع او الاقسام التي وردت باستقراء الشريعة من اولها لاخرها، لان الفقهاء دخلوا حاجات تلاقيها ملهاش نصوص، يعني ملهاش نصوص شرعية بس مجزوم بوجودها في الشرع، زي المضاربة. ابن حزم بيقول نقطع، ما عندناش ولا حديث صحيح في المضاربة ولكنه اجماع صحيح، نقطع بانه كان موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم واقره. وابواب الشركة تلاقي حديث ولا حديثين، وتلاقي تلاقي مجلد كامل للمضاربة والشركة في كتب الفقه. جابوها منين؟ بالقياس على المزارعة وعلى غيرها، ماشي كده؟ وبالتالي فنجد واستماع القواعد اللي بتخرج منها الاقوال من الحاجات اللي وردت، ماشي كده؟ والاجماعات الصحيحة المنعقدة. وبالتالي فانا بنقول الكلام ده لابد ان هو يتفهم في ضوء دراسة الفقه. ولذلك بنقول جدا مهم قوي ان الناس تدرس الفقه الاول وبأدلته، وبعد كده تدرسوا الايه؟ القواعد والاصول، ماشي، مش العكس. نعم، هيبقى ما تقالش معصوم، قال صحيح. لو قلت انت قلت استنباط صحيح، ما هو ده استنباط صحيح، بس ده اذا كانش مجمع عليه من الامة يبقى ده يغلب على ظن صحته، ماشي كده؟ يغلب على ظن صحته. اما لو اجمع عليه يبقى مقطوع بصحته عشان الاجماع، لان الاجماع معصوم. اما ما دون الاجماع فهو ايه؟ يحتمل الخطأ والصواب، وصوابه اذا كان ايه؟ اذا كان استدلال صحيح. وللغرض اقصد يعني ان هم في الحقيقة عندهم اغراض، يعني هم لان هم عايزين يجيبوا ينبشوا الكتب كده ويطلعوا ما يوافق اللي قال لهم عليه طلعوا لنا ده ينفع، مش ان هو في الحقيقة كان بحث علمي متجرد للنظر في المسألة عشان نقول ده عقد يصح ولا ما صحش. كل بقى عقود التأمين والبنوك والمساهمات كثيرة جدا جدا، لما تيجي توصفها فعلا انت مش هتلاقي في الشرع من الكتاب والسنة نصوص صريحة تدخلها فيها، ولكن بالقياس الصحيح هتدخل فيها. ولابد يا اما اجازة يا اما ايه؟ منعا، يا اما هتدخل في الربا والميسر، ودول اكتر حاجتين والمحرمين. ابواب التحريم مبني على الربا والميسر اللي هو الغرر، الميسر ده غرر لانه بيرمي ومش عارف ايه اللي هيحصل، فجميع انواع البيوع الغرر مردها الى الميسر، وجميع انواع القروض اللي تجر نفع مردها الى الايه؟ الربا، هو ده الربا. فانت تيجي تبص تلاقي ان المعاملات المعاصره بتدور حوالين الايه؟ الاثنين، المحرمه تدور حوالين الاثنين دول، والجائزه تدور حوالين يا شركه يا اداره، يا اما عقود معاوضات، يا اما عقود مشاركات، يا اما عقود يراد بها نفع احد الطرفين اللي هي الهبات ونحوها، ماشي كده؟ فدي العقود دي لما تيجي تدور اصلا في العقود الشرعيه كلها هتلاقي ان كلها كل المعاصر يمكن توصيفه على واحد من اللي فات. الخلو ده يطلع نوع من انواع الاداره، الخلو ده يطلع مقدم اجره، ما ينفيش الا كده. لما الناس اخترعت الاجاره المؤبده نرجع نقول ان ده في اجماع على ان الاجاره دي تقع من هذه المده، ماشي كده؟ تطلع دي اجاره محرمه. يعني العقود الجديده صحيحه. ايوه طبعا، هو ده طبعا هو ده الصحيح، وان القديمه باطله، مش انها عقد مستحدث ما كانش موجود، ماشي كده؟ يعني واحد يقول لك ما كانش موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم اجاره مؤبده، هنقول له لا، ده الأدلة الشرعية تثبت إن بيع منفعة إلى ما لا نهاية تبقى بيع مجهول، يبقى بيع غرر، ماشي كده؟ والرسول نهى عن بيع الغرر سواء كان منفعة أو إيه؟ أو عين، وبالتالي فالأمر ده لا يجوز. اللي هو الإجارة المؤبدة اللي بناء عليها أخذ الخلو، لأن الخلو بيقول له أنا هاخد منك 1000 جنيه على إن أنا هأجر منك الأوضة دي إلى ما شاء الله، وادفع لك كل شهر مبلغ كذا، مش كده؟ في الحقيقه ده مقدم للاجره. المده دي قد ايه؟ لغايه ما البيت يقع، صح كده؟ لو البيت وقع خلاص الناس دي اتكرشت بره، صح كده؟ وما لهمش ان هم يجوا تاني. البيت يقعد كام سنه؟ الله اعلم، غير معلوم. يبقى انت بعت له منفعه ايه؟ مجهوله، بمبلغ ثابت محدد وملزم للطرفين بانه يستمر الى ما لا نعلم. ومن هنا نلاقي ان ده اجماع من العلماء. ماشي كده؟ ما هو كل شيء بيتفاعل لغايه امتى؟ ما هي لابد ان المنفعه تكون معلومه في النهايه، لانه بيبيع معلومه اللي بيبيع مجهول تطلع ميسر في الاخر. ما العمر الصراحي ما عرفش اذا كان يحصل وما حصلش. في بيوت قاعده بقى لها 10 سنين سبحان الله يا رب توقع على الفيه، والتاني يقول يا رب ما توقع عشان نفضل قاعدين، واخد بالك؟ وبقى لها 10 سنين من بلا شك مده العمر الافتراضي في المساكن وحاجات زي كده يتفاوت فيها الامر تفاوت عظيم جدا، ولا يمكن من البدايه تحددها. يعني احنا دلوقتي العماره دي مبنيه والعماره متينه، تقدر تقول لي تقعد 100 ولا 200؟ بما لا يتغابن الناس في مثله، لا يتغابنوا في مثله جدا. تعالى دلوقتي الحاجات اللي متأجرة من الاربعينات بجنيه وربع مثلا، مش دي دلوقتي بقى لا الناس بتتغابن في ذلك غبن فاحش ومش قادرين يغيروا نتيجة الوضع الفاسد. فده بالضبط الطريقة اللي نتكلم عليها، اللي هنقول هنا الاصل في العقود الحل ولا الاصل في العقود الايه الحرمة، ولا في الحقيقة ان المذهبين عند بس طريقة التعبير مختلفة. هما المذهبين قريبين من بعض، بس واحد ما بيستعملش القياس عشان كده قفل على نفسه تقفيله لابد ان يرد. يعني عايز اقول انا ان مذهب الظاهرية هو صحيح بس مع احتمال القياس. ماشي كده؟ ان لابد وحتما وجزما اي معاملة لابد ان نحردها لوحدة من السابقين، يا حلال يا حرام، وبناء عليه هقول المعاملة دي حلال اذا ردتها الحلال، واذا احتمل الامر ان انا ردها الطريقة حلال وردها الواحد توصفها كده، واحد يوصفها كده يبقى هيختلف الاجتهاد بناء على ذلك. معانا كده؟ يعني لو قلنا التأمين الصحي هقول انا دي تردها الى الإجارة، إجارة الطبيب مع المشاراة على الدواء، ودي موجودة عند الفقهاء، يا هردها لطريقة صحيحة يا هردها لطريقة ايه محرمة. ماشي كده؟ وبالتالي فلا بد ان انا هردها لواحدة من الاثنين. وبالتالي فانا قلت الاصل في العقود ما نص عليه الشرع، مش ان انا فيش حاجة اسمها اختراع. انا رافض مبدأ ان يكون في اختراع اصلا في العقود. العقود الانسانية محصورة بما ورد في الشرع، ما فيش فيه عقود جديدة. العقود الجديدة هتترد للأصول. الشريعة مستوعبة لكل أحكام المكلفين بما فيها معاملتهم. لا ده مش خلو، ده مقدم إيجار، ده تمام جدا ده، بس لغاية ما تنتهي المدة دي. لا الخلو كان يقول له دول ميتين، فهو عليك، هو في الحقيقة ما رعوش عليه، هو دي والإزارة ممتدة إلى ما لا نهاية. الصحيح ان هو بيدفع مبلغ ويقسمه إلى شهور، يخصم جزء ويدفع جزء لغاية ما تخلص الفلوس دي، بعد كده بقى يبقوا الاثنين بالتراضي او بيكونوا محددين المدة. ان شاء مدة يبقى في مثلها العقار، يعني عشان ما يجيش واحد عايز يعملها ايجار مؤبدة فيقول لك اجرتها 1000 سنة. ماشي كده؟ فبنقول يبقى في مثلها العقار. البعض فهمها غلط وقال مدة يبقى مدة بقاء العقار، ام قال يعني طالما العقار موجود يبقى الدفاع موجود. لا مش كده، ده لابد تكون متحددة المدة، والمدة تكون في مدة يغلب على الظن ان العقار يبقى موجود فيها. وضع ايه؟ يبقى هو الإيجار انفسخت في الجزء الباقي، يعني اتفق معاه على شقة إيجار لمدة 200 سنة، والعقار بالمعتاد ممكن يبقى 200 سنة، وجيه العقار وقع بعد 100 سنة، ال100 سنة اللي فاضلين انفسخت الإيجارة، وياخد نصيبه من الأجرة اللي كان مدفوع، واخد بالك انت؟ ولو ان هو اتجدد يبقى له الايه الحق انه يستمر المدة اللي جاية بعد كده. خد بالك انا بقول لك ايه، ده الاثنين قريبين من بعض بس التعبير عن الالفاظ هو اللي اختلف، التعبير هو اللي اختلف. الاصل فيها الحل، الاصل فيها البطلان. مش ثالثة هي في الحقيقة، هما مفيش اصل ثلاث طرق، هما طريقتين. ماشي، طرق عرض الموضوع ماشي كده. بالتأخير طريقة الظهرية بتأثر تماما وبالتالي فلا يمكن المناقشة فيها. هو عنده مش موجودة تبقى بطلة. انا عندي بقول لما فيش حاجة مش موجودة. هو عنش الاسلام مش موجودة بس هو ما بيصرحش. خد بالك لما تيجي تلاقي كلام شيخ الاسلام التامية وطرق استدلالاته مش زي الالفاظ اللي هو اطلقها كويس كده. هو طريق شيخ الاسلام التامية والمقيم زي طريق الدخل الفقهاء كلهم اللي هو في الحقيقة بيرد اي حاجة الاصل والاصول. هي كده مفيش غير كده. وانها هيردها لحاجة محصورة يجعلها ايجارة يجعلها مشاركة يجعلها مضربة يجعلها قرض يجعلها اي لا واحدة من الموجود. وهو ده طريقتهم بلا شك. المأئمة الاربعة وغيرهم واتباعهم اللي يقرأ اي كتاب من كتبهم يلاقيهم بيعملوا كده. والمعاصرين طبعا كل استدلالات المعاصرين المحترمين بنفس الطريقة ردها الى احد الاصول المعروفة. ايوة انا قصدي كده. بمعنى ان احنا مش هنفترض ان في حاجة ما وردتش نتيجة استعمال القياس. لكن هم نتيجة هم قفل باب القياس فهيقولوا فعلا ما وردتش وبالتالي فهو مردود. ماشي كده. احنا هقول ايوة ما وردتش بالنص بس ورد بالقياس فهرده واحد من الموجود يا اجاز يا نهى عنه وما عندناش قسم خارج عن الحاجة دي. ده نتيجة اجتهاد بقى في اي قياسين اصح. الايه لا لو امكن ان يكون قياس صحيح خلاص ماشي التاني عليه انه يرده يبين ايه خطأ القياس ده. لا مش هتفتح ولا حاجة. ما هو الفقيه ده اصلا بيتقي الله سبحانه وتعالى واخبره وبالتالي ربنا بيرشده لقياس صحيح وتعالى نوصف وشوف الموضوع ده هيطلع يتوصف صح ويتوصف غلط. واخبره يعني يجي قالك دي مضاربة اللي هي البنوك مثلا مضاربة تيجي تطلع ما تطلعش مضاربة ماشي كده. لان هو مشترك فيها حاجات ما يشفي ليه في المضاربة. فلهو لما يجي يحاول بعضهم حاول كده حاول ان هو ما بقولهاش ما بقولش دي عقد جديد يقول دي مضاربة صحيحة ماشي كده. نقوم نطلع له ايه الفرق بينه وبين ايه المضاربة. يقوم تطلع انها مش مضاربة وتيجي توصفها القانوني عندك انت واللي بتلزم بيه وتحكم بيه مش مضاربة يطلع قرض يكلمك مش صح يبقى اثبت له ان قياسك انت غلط. جزاكم الله خير. السفر ايه كل مره كلك في السفر مش عارف انا والله بقى ما ايه ما لو فتحت الباب كله هيسأل يبقى في الباب دلوقتي يبقى ايه ما اسأله بعدين الساعة 12 هنعمل ايه لا ده ما فيه عشان العقود الجديدة ما قلت لك انا ده قلت لك ان هو القياس الصحيح القول الزريب على السمان فيه قول سؤال فين السؤال اللي عايز تسأله قول المشكلة فطبعا هي محتاج ان تاني عمليه تجميل طيب الدكتور لما راح سال عمليه تجميل قالوا لازم دي لو هتعمل عمليه لازم نسبه النجاح في العمليه دي تبقى في الحاله النفسيه بتاعتها كويسه فمن ضمن اسباب الحياه النفسيه كويسه ان هي تنظر لعمليه حصلت قبل كده بالفعل عشان تبقى مطمنه وحياتك النفسيه مرتاحه. ففي واحد عمل يجوز انها تعمل عمليه، يجوز انها لو يجوز انها تعمل عمليه، يجوز انها تنظر لواحد عمل عمليه. طب ما تجيبوا صور يا اخي بتاعت حريم عملوها مالها كتب؟ لا ده واحد موجود. لا ليست هذه ضروره عشان تروح مصر ولا حاجه. لايك مستوى لايك مستوى يجوز يعني انها تعمل العمليه ولكن بأي طريقه ثانيه. ايه ده؟ اللون ده؟ ده ولا ده؟ سيرفي بيب؟ اه. هتاخد ابن الرخيص بتاعه. خدت رغيزه. ده بس ولا ده؟ ولا ده ولا ده؟ ده على ضمانتك. لا كل ثلاثة ايه؟ ما انا اشوفه بكام وكل واحدة ب هو العيله ها؟ ده هديك البديل بتاعه. يعني الشيخ هو دلوقتي المبدا العمليه ماشي. اه. ولكن ممكن لاي طريقه غير الناس دي ضروري ان هي تنظر لل صح كده. جزاك الله خير. كمان يا اخويا اخويا اخويا اخواني هنعمل فرع وعملنا فرع في قاعتنا قاعه لاي داخل المنتزه من جوه. زي لكي؟ اه ده من جزء قاعدين يطلع يقول لك ان هيبقى مجال عدوم مجال عدوم وحيان يحب بس انا مش هقدر اروح امشي. مش هقدر تروح؟ مش هقدر اروح بصراحه. تروح؟ عشان نروح لقيت مكان او اجيب الحاجات اللي جوه دي. قول له اعمل حبه كده. مش عارف قلت له كده انا خلاص. انا دي وعندي حاجات غاليه جدا والله. اه عشان كده انا وابويا اه بكسب 10,000 والله. 10,000 والله قلت له تقل لي اخر الحاجات دي. اه والله الاخوه اللي انا معاهم هم اللي قالوا ماشي مش ماشي مع الحاجات دي. ده انا صعب انا المهم انا اسال صبر انا واللي بيجي روح بريق كده ومشي. ما ممكن اجيبكم في البيت؟ لا عشان دعوه. ايه المهم جدا؟ هو ده الشوكاني بيرد بيها على الظاهريه اللي انا قلته ده. لا ده الظاهر ابن حزم بيستخدمها وابن حزم بيرده. الشوكاني بيرده في النهايه الاوتار كتير جدا. هو بس هو مش لا الشوكاني قليل ما يستخدمها.